ظل الأراك نسمات الصباح قم اسقيني كاسا من خمر المباح. ظل الأراك نسمات الصباح قم اسقيني كاسا من خمر المباح. ظل الأراك نسمات الصباح قم اسقيني كاسا من خمر المباح. ظل الأراك نسمات الصباح قم اسقيني كاسا من خمر المباح. حدث عنه وطن ابن براس الفلاح محبوح المكارم بل زين الملاح. ظل الأراك نسمات الصباح هو شمس الحقائق وهو بيت الصلاح. قول ما شئت فيه لغة واصطلاح. ظل الأراك نسمات الصباح نبي أنا غام ترب على الطول كان ماي المحبوب ذات بالحل والشمائل. ظل الأراك نسمات الصباح رحب الراحتين أيضا زند طايل كم كما أغنى جود مسكينا وعائل. المحبوب ذات بالحب والشمائل. ظل الأراك نسمات الصباح رحب الراحتين أيضا زند طايل كم كما أغنى جود مسكينا وعائل. ظل الأراك نسمات الصباح نجمة سغية للرب كان مخلص غير عجب وريا. ظل الأراك نسمات الصباح سيد الأنبياء وشفيع البريا إما ارتعت لغبوا صياد البريا. يعلف كان بعير ويقيم الجدار. ظل الأراك نسمات الصباح يخصف نعل ويرقع ثوب يعود لجار. يقدم ضيف يسعى لغراب ابتدار. ظل الأراك نسمات الصباح خلف يردف بل يكنس لدار يعلف كان بعير ويقيم الجدار. ظل الأراك نسمات الصباح يخصف نعل ويرقع ثوب يعود لجار. يحضن ضيف يسعى لغراب ابتدار. ظل أعد الكائنات صلى الله ربي بارك ثم سلم للهادي. أهلي ولبي يزداد في المكرم إيماني وحبي ظل على رادي ونزوات صباحي ومذيلين كازا من أخبر المباحي أعد الكائنات صلى الله ربي بارك ثم سلم للهادي المربي ظل على رادي ونزوات ظهري ولبي ذات في المكرم إيماني وحبي ظل على رادي ونزمات صباحي ومزقي كاسل من خمر المباح.